تتم وهي تفيد أن ابتداء الصيام من نصف شعبان ما بيجوز، أما ببدأ الصيام من أوله فحكمه كما قلت لك في المرة السابقة، بمعنى طول بارك عليه، مثل ما بيعملوا كثير من الناس اليوم ما بيصوموا من شعبان إلا النصف، فهذا هو غير مشروع. أما واحد مثلا بدأ يصوم من أول شعبان كل يوم كل يوم، أو مثلا يوم إيه يوم لا، أو اثنين وخميس إلى آخره، ودخل نصف شعبان وإجا في نوبته ما في مانع، ويستمر في نوبته إلى قبل رمضان بيوم أو يومين مشان يتنشط لصيام رمضان. نعم، بس هذا مش مقصود المعنى على ظاهره، لأنه جاء تفصيله في حديث آخر: كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا، إلا قليلا. إيه؟ بعدين في حديث آخر بيقول: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. يعني لو فرضنا أن الرسول كان يصوم الشهر كله كما يصوم رمضان، لكن إن قال لا تتقدموا رمضان بصيام يوم أو يومين. عرفتي؟ يعني لا تصوموا اليوم 29 و30 من شعبان. الله يحفظك. كمان وعليكم السلام. شباب، شيخ في شيخ في